الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس التاسع من مجالس قراءة كتاب الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث أو شرح اختصار علوم الحديث للعلامة أحمد شاكر رحمة الله عليه. الكتاب أصله اختصار علوم الحديث للإمام ابن كثير، وشرحه العلامة أحمد شاكر وجعل عليه حاشية شارحة وسماها الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث. انتهينا في المجلس السابق من الكلام حول شيء من التعريف بالحديث الحسن، وبقي تتمة للكلام في الحديث الحسن. عرفنا أو اخترنا التعريف، يعني لم نعرف نحن ولم نأتي بشيء من عندياتنا، وإنما أفضل التعريف لحديث الحسن إن كان الحديث الصحيح هو الصحيح ما رواه راو عدل تام الضبط متصل الإسناد غير معل ولا شاذ، يعني الثقة عن الثقة عن الثقة بشرط الاتصال، لا يكون هناك إرسال ولا يكون هناك انقطاع ولا يكون هناك تدليس. وإن كان الراوي مدلسا فلا بد من أن يثبت السماع، لا يكون هناك انقطاع اتصال في السند، كل راوي سمع الآخر. وكل راوي يشترط فيه شرطان، شرط يتعلق بالعدالة فهو عدل عنده دين، الشرط الثاني أن يكون حافظا لما تلقاه وسمعه وضبطه وحفظه لما سمعه وتحمله. إما أن يكون هذا الضبط ضبط صدر كما قال تعالى في صدور الذين أوتوا العلم، أو أن يكون ضبط كتاب، كتب وحفظ الكتاب حتى أدى كما تحمله. واضح؟ وسأتي الكلام عن التحمل والأداء فيما بعد. واضح؟ قلنا يبقى الحديث الصحيح ما رواه راوي ثقة، ثقة تنفك إلى شيئين، العدالة وتمام الضبط والإتقان مع الاتصال، ولا يوجد في الحديث علة خفية ولا شذوذ مخالفة. واضح؟ طيب، إن خف الضبط العدالة لا تقترب منها، لابد من أن يكون الراوي عدل، فالحديث الذي يضعف عن الصحة لا علاقة لنا بالعدالة، العدالة واحدة، العدالة ثابتة، لأن العدالة لو اختلط الأمر فيها هذا إنسان يحتمل أن يكذب يبقى انتهى أمره، وإنما عدل خف ضبطه فنزل عن درجة تمام الضبط، فنظر إليه العلماء على أن الضبط قد خف بشرط لا يصل إلى الخطأ الفاحش. فحينئذ إن حدث في الضبط خلل خفيف، خف ضبطه. بقية الشروط موجودة: اتصال السند، انتفاء العلة والشذوذ، المخالفة. واضح الكلام؟ يبقى ده الحديث الحسن. تمام يا اخوانا؟ يبقى عرفنا الحديث الحسن لو جاء من طرق متعددة يرتقي بها فيصبح الحسن لذاته صحيحا لغيره. اما الحسن بقى لذاته فذلك ما تكلمنا فيه في تعريف الامام مين. قولوا، حد فاكر تعريف الامام مين؟ الترمذي. الترمذي هو الذي عرف الحديث الايه؟ الحسن لغيره. واضح؟ فاحنا تكلمنا في المجلس السابق عن الحسن ونقلنا اقوال اهل العلم، وبقي في ذلك تتمة. قال: الترمذي اصل في معرفة الحديث الحسن. يعني كتاب الترمذي، مش الترمذي كالامام الترمذي نفسه، لا، كتابه الترمذي كما تقول البخاري يعني صحيح البخاري، تقول مسلم يعني صحيح مسلم. الترمذي وهذه العناوين او التراجم من الذي وضعها؟ ابن كثير؟ لا، الذي وضعها العلامة احمد شاكر. هذه التراجم او العناوين من صناعة من؟ الشيخ احمد شاكر. الترمذي اصل في معرفة الحديث الحسن. قال ابن كثير حينما يقول قال يقصد من؟ واحد يقول لك طب قال مش ممكن يكون اللي بيقول كده احمد شاكر؟ نقول له لا، احمد شاكر لا علاقة له بالمتن. كلام احمد شاكر اين؟ في الحاشية في الاسفل. لكن الكلام اللي فوق ده كلام مين؟ ابن كثير. فابن كثير حينما يقول قال يقصد من؟ ابن الصلاح، لانه صاحب المقدمة، مقدمة علوم الحديث التي اختصرها الامام ابن كثير. قال، فابن كثير قال قال يقصد من؟ ابن الصلاح. وكتاب الترمذي اصل في معرفة الحديث الحسن، وهو الذي نوه بذكري، نوه بذكري واشار اليه وتكلم عنه. ويوجد في، يعني هل هو الذي اخترع الحسن؟ قالوا لا، ويوجد في كلام غيره من مشايخه كأحمد والبخاري وكذا من بعده كالدارقطني. إذن الحديث الحسن جاء ذكره في كلام الأئمة المتقدمين الذين سبقوا الترمذي، لكن الذي تكلم عنه وذكره باستفاضة وأكثر من ذكر كلمة الحسن هو الترمذي. قبل الترمذي كانت الكلمة تأتي قليلة على لسان الإمام أحمد بن حنبل أو على لسان الإمام البخاري أو من هو في طبقة أحمد أو في طبقة البخاري، لكن لم تكن باستفاضة كما جاءت. أنت عندك في كتاب الترمذي حديث حسن، حسن غريب، حسن صحيح، حسن صحيح غريب، وهكذا. إذا تعددت كلمة حسن ودارت على لسان من؟ الترمذي، بأسلوب لم يعهد في طبقته ولا الطبقات التي سبقته. وإن كانت كلمة الحسن قد وردت على ألسنة الأئمة الذين سبقوه من مرتبة شيوخه وشيوخ شيوخه، شيوخي مرتبة شيوخي من؟ البخاري. وشيوخ شيوخي من؟ أحمد بن حنبل. واضح؟ وكذلك من بعدهم كالإمام الدارقطني. فالدارقطني جاء بعد الترمذي، وجاءت كلمة الحسن في سنن الدارقطني، ولكن لم تكن بنفس الاستفاضة والكسرة والوفرة التي وجدت عند الترمذي. فقال وكتاب الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن، وهو الذي نوه بذكره، ويوجد في كلام غيره من مشايخه كأحمد والبخاري. الشيخ أحمد شاكر لم يعجبه كلمة الشيخ الإمام ابن كثير ويوجد في كلام غيره من مشايخه، لأنك لما تسمع من مشايخه كأحمد والبخاري تظن أن أحمد والبخاري من مشايخ الترمذي. فالشيخ أحمد شاكر قال تعبير المؤلف يقصد ابن كثير هنا يوهم أن الترمذي من تلاميذ أحمد ابن حنبل، وليس كذلك، فإنه لم يلق أحمد ولم يروي عنه، وإن كان من طبقة تلاميذ أحمد الكبار كالبخاري، وروى عن شيوخ من طبقة أحمد أيضا، يعني الترمذي روى عن شيوخ من طبقة أحمد، لكنه لم يلقى أحمد ولم يروي عن أحمد، واضح؟ لكن شيخ البخاري، ولذلك يكثر في العلل وكذلك في السنن من ذكره لسؤالاته للبخاري، يقول: سألت محمد ابن إسماعيل فأخبرني، يقصد بمن؟ يقصد من بمحمد ابن إسماعيل؟ البخاري. وكذلك يقول: وصححه محمد ابن إسماعيل، وهكذا. فقال: وعبارة ابن الصلاح التي اختصرها ابن كثير هنا أجود، إذ قال: ويوجد كلام ابن الصلاح ويوجد في متفرقات من كلام بعض مشايخي والطبقة التي قبله كأحمد والبخاري وغيرهما. فإن كانت عبارة ابن الصلاح مشايخي والطبقة التي قبله، بعكس ابن كثير جعل الجميع من مشايخ، واضح؟ ومن الممكن أن يكون الأمر تجوزا، لأن شيخ شيخك شيخ شيخك يعد شيخا من شيوخك، مش كده ولا لا؟ فهو من باب التجوز يعني. طبعا احنا مش نستدرك على الشيخ احمد شاكر، بس يعني كان من الممكن ان تمرر، لان الشيخ البخاري واحمد واحمد بن حنبل يعني يعد من مشايخي، حتى وان كما اثبت الشيخ احمد شاكر نفسه ان الترمذي كان في زمان احمد ولكنه لم يلقاه، وكذلك لم يروي عنه ولكنه في طبقة مشايخ. قال أبو داود، تكلمنا عن الترمذي ولنا عودة في الكتاب عن الترمذي مرة أخرى. قال أبو داود: من مظان الحديث الحسن. هذا عنوان وضعه مين؟ الشيخ شاكر. نعم. قال: ومن مظانه، من مظان يعني إيه من مظان؟ ما يظن أنه موجود فيه. مظان يعني ما يظن أنه موجود فيه. يعني مثلا على سبيل المثال، أنت حينما تجد كلمة صعب عليك معرفة معناها، كلمة عربية، أين تجد هذه الكلمة؟ في المعاجم، فأبحث فيها في مظانها، لا أبحث فيها في دليل التليفونات، مش كده ولا إيه؟ ده ليس مظان. لكن لو عندي تليفون وعايز نمرته وعايز أعرف ده، أدور في دليل التليفون، ده مظانه. واخدين بالكم ولا لأ؟ عندي حديث ضعيف وعاوز اعرف الحديث دوت حكمه ايه وهو ضعيف، ادور في مظان الاحاديث الضعيفه التي الفت وخصصت بالضعيف. حديث مثلا مسلسل او متواتر، ابحث في الكتب التي صنفت في المتواتر او في المسلسل، واضح يا اخواننا ولا لا؟ وهكذا. عايز اعرف حكم راوي من الرواه، ابحث في كتب الايه؟ الجرح والتعديل. طب لو كان مثلا من رواة الكتب الستة، ابحث في ايه؟ في الكمال او تهذيب الكمال او تهذيب التهذيب او تقريب التهذيب او كلام الامام الذهبي، او وابدأ الكتب اللي صنفت في رجال الكتب. يبقى بقول هنا ايه؟ مظان الكلام في هذا الراوي، يعني ما يظن وجوده فيه. واضح يا اخوانا؟ بدور على احمد الاقيه فين؟ يا اما في المسجد يا في المكتب فوق. مظان وجوده في المكان. وضحت كلمة مظان؟ عشان بتأتي والبعض ميبقاش عارف معناه ايه. ومن مظانه الحديث الحسن سنن ابي داود. قال: روينا عنه، اي عن ابي داود الذي يقول، والاول قال قال من؟ ابن الصلاح. ومن مظانه سنن أبي داود، روينا عنه أنه قال: ذكرت الصحيحة. يعني ابن الصلاح بيقول عن أبي داود روينا عنه، يعني روي لنا، أو لأن هؤلاء الأئمة يعني ما يجيش واحد زينا يقول روينا، لأن أنا لا أروي بالأسانيد، الذي يقولها من جاءه الكتاب بالإسناد معه إجازة فيه أو شيء من هذا القبيل فيقول روينا. واضح يا إخوانا؟ لكن أنا معيش إجازة في الكتاب ولا أروي الكتاب بسند، فلا أقول روينا، لأن البعض من الممكن أن ينقلها ويقولها لا هؤلاء، لأن هؤلاء كما سمعتم العراقي لما تكلم عن الإمام ابن كثير قال إيه، وهذا وقع في سماعه كما وقع في سماعنا، لأنهم يروون الكتب بالإيه بالأسانيد، واضح يا إخوانا، يروون الكتب بالأسانيد. فقال روين عنه أي عن ابن أي عن الإمام أبي داود أنه قال ذكرت الصحيحة وما يشبه ويقاربه. ما هو الذي يشبه الصحيح ويقاربه؟ الحسن. يبقى هو الإمام أبو داود قال ذكرت في كتابي الصحيح الحديث الصحيح وما يشبه ويقاربه، يعني الحديث الايه الحسن. واضح؟ إذن هنا من مظهر وجود الحديث الحسن في سنن أبي داود باعتراف أبو داود. قال وما كان فيه وهن شديد بينته. يفهم من هذا أنه لو لم يكن فيه وهن شديد يسكت عليه. فقال وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح. صالح لإيه؟ هي دي الإشكالية. لأنه قال وما كان فيه وهن شديد يعني ضعف شديد بينته، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض، وبعضها أصح من بعض. هذا الكلام قاله في الرسالة إلى أهل مكة. احنا عندنا كتاب اسمه شروط الأئمة الخمسة للإمام أبي بكر الحازمي صاحب الاعتبار في النسخ والمنسوخ، وكذلك هناك شروط الأئمة الستة للإمام السلفي، للإمام السلفي، السلفي مش السلفي، السلفي اسمه كده أو لقبه السلفي. طيب، وكذلك عندنا رسالة إلى أهل مكة اللي كان طبعها محمد لطفي الصباغ، وطبعتها المكتب، طبعها المكتب الإسلامي قديما، الرسالة إلى أهل مكة، أرسل إلى أهل مكة رسالة يتكلم فيها عن شروطه وصفات كتابه السنن الإمام أبو داود رحمة الله عليه، فهم ينقلون هنا عنه. فقال وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض. طيب، قال أي ابن الصلاح وروي عنه أنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه فيه، يروي في كل باب أصح ما عرفه فيه. قلت أي ابن كثير، ويروى عنه أنه قال وما سكت عنه فهو حسن، وما سكت عنه فهو حسن. هذه المقولة هي التي جعلت كثيرا ممن قرأ هذا الكلام إذا وجد الإمام أبا داود يسكت عن حديث بعد روايته ولا يتكلف فيه بتصحيح ولا بتضعيف، حينئذ يقولون هذا الحديث حسن. لماذا؟ لأن الإمام أبا داود سكت عنه، فعدوا سكوت أبي داود تحسينا للحديث. وهذا كما رأيتم الإمام الشوكاني اليوم نقل حديثا وقال لم ينتقد الحديث ويتكلم فيه الإمام أبو داود فاعتبره صحيحا، قال ولا المنذري. وقلت لكم إن المنذري رحمة الله عليه، الإمام المنذري صاحب كتاب الترغيب والطريبة وأشهر كتبه، قام بعمل مختصر لأبي داود، مختصر جميل جدا، اختصر حذف الأسانيد وتكلم على الأحاديث لو وخرج الحديث، لو الحديث في الصحيحين يذكر، في أحد الصحيحين يذكر، صحيح يذكر، ضعيف يذكر ويقول علته، ولكن سكت عن بعض الأحاديث وفاتته، فاته الكلام فيها، فاستدرك عليه الإمام ابن القيم رحمة الله عليه. قلت لكم هذا اليوم. نعم، فكلام الإمام ابن كثير هنا ويروى عنه أنه قال وما سكت عنه فهو حسن، هذا الكلام جعل العلماء يعني يقولون يروى عنه أين وأين أتى هذا الكلام. طيب، رجعنا إلى كتاب النكت للحافظ ابن حجر العسقلاني، له تنكتات على كتابي الحافظ العراقي وكذلك تنكتات الإمام، يعني الإمام العراقي له تقييدات على الكتاب، فهو نكت على الكتابين معا، على تقييدات العراقي وكذلك مقدمة ابن الصلاح، واضح؟ لأن تقييدات العراقي كانت على مقدمة ابن الصلاح، فالعراقي شيخ ابن حجر، فابن حجر رحمة الله عليه قام بمناقشة كلام الشيخين. وهذه كانت رسالة الدكتوراه لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور الإمام ربيع بن هادي المدخلي، حفظه الله وشفاه وعافاه إن شاء الله، نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيه وأن يعافيه وأن يجعله ذخرا للأمة، فإن هذا الرجل مجاهد كما تعلمون. قام بتحقيق هذا الكتاب. بيقول في ابن حجر إيه في المسألة دي، اسمعوا بقى الكلام المهم. حكى ابن كثير في مختصري اللي هو اللي احنا بنقرأه الآن، حكى ابن كثير في مختصري أنه رأى في بعض النسخ من رسالة أبي داود ما نصه ما سكت عليه فهو حسن. الكلام ده أما نيجي نقارنه بكلام ابن كثير نجد ابن كثير ما قالش رأيت في بعض نسخ رسالة أبي داود، ولا قال؟ ما قالش، مش كده ولا لا؟ يبقى الإمام ابن حجر بيقول حكى ابن كثير في مختصري اللي هو المختصر ده مختصره على مقدمة ابن الصلاح أنه رأى في بعض النسخ، ابن حجر يقول كلام مش موجود في الكتاب، كلام غريب مش كده ولا لا؟ ابن كثير هنا بيقول ايه؟ ويروى عنه أنه قال وما سكت عنه فهو حسن، لم يقل أنا رأيت في بعض النسخ من رسالة أبي داود ما نصه وما سكت عليه فهو حسن، مش كده ولا لا؟ بس نرجع ونقول ايه، الكتب كانت ليها روايات متعددة. إذن الإمام ابن حجر كانت لديه نسخة عن ابن كثير فيها هذا الكلام بالنص، ما تديش تستدرك على ابن كثير وتقول هو ابن كثير بيقول كلام مش موجود في الكتاب قصادي، لا، نسخة ابن كثير التي كانت لدى الحافظ ابن حجر غير النسخة التي بين يديك. علماؤنا صادقون واعون لا يخدعون، فإذا هذا الكلام يدل على أن نسخة ابن كثير التي كانت لدى الإمام ابن حجر غير النسخة، وذلك احنا مش عارفين العلماء كان واحد منهم، من الممكن أن يذكر الكتاب في مجلس ويأتي في مجلس آخر يمليه على طلابه فيزيد وينقص ويضرب على شيء ويقول لهم احذفه ويقول لهم اضيفه، وكان هو احيانا النسخة تكون بيدي فيقوم بمطالعتها مرات، وفي كل مرة كان يثبت على طرة الكتاب او في صلب الكتاب يضيف ويحذف، واضح يا اخواننا ولا لا؟ عشان تبقوا عارفين لما يجي واحد يقرأ في النكت لابن الصلاح ويجد يقول حكى ابن كثير في مختصر انه رأى في بعض النسخ من رسالة ابي داود ما نص ما سكت عليه فهو حسن وبعضه أصح من بعض، الكلام ده مش موجود معاه. ثم بعد كده يقول إيه بقى ابن حجر كمان، فهذه النسخة التي رآها ابن كثير والتي لم تذكر عندنا هنا أصلا، يقول فهذه النسخة التي رآها ابن كثير إن كانت معتمدة فهو نص في موضع النزاع. يبقى أبو داود قال كده في نسخة رسالة إلى أهل مكة اللي كانت بين يدي الحافظ ابن كثير، إن كانت، شوف بص الدقة، فهذه النسخة التي ذكرها ابن كثير إن كانت معتمدة فهو نص في موضع النزاع فيتعين المصير إليه. يبقى معنى ذلك هنفسر الكلمة بهذا المعنى، ولكن نسخة روايتنا الرواية التي يرويها هو بالسند المتصل لأبي داود، زي ما قلنا الكتب كانت بتروى بالإيه؟ بالأسانيد. قال ولكن نسخة روايتنا والنسخ المعتمدة التي وقفنا عليها ليس فيها هذا، والله الموفق. إذن هنا ينتقد النسخة التي إن كانت النسخة الموجودة بين يديه من كلام ابن كثير فيها هذا الكلام، فإن ابن كثير اعتمد على نسخة في نظر ابن حجر نسخة إيه؟ غير معتمدة. واضح الكلام؟ ثم يقول رحمة الله يعني بعدها بصفحتين أو ثلاثة، من هنا يتبين أن جميع ما سكت عليه أبو داود لا يكون من قبل الحسن الاصطلاحي، لأنه صبر الأمر ودرسه فنظر إلى سنن أبي داود حديثا، ده الحافظ ابن حجر. أنت عارف يعني إيه الحافظ ابن حجر؟ من اهل الاستقراء التام في الحديث. هذا الرجل اطلع على كتب ما اطلع عليها اهل زماننا، فحينما يقرأ يقول هنا احاديث ابي داود، يقول من هنا يتبين ان جميع ما سكت عليه ابو داود لا يكون من قبل الحسن الاصطلاحي، بل هو على اقسام. هيبدأ بقى يقسم ما سكت عليه ابو داود، اللي سكت عليه فقط عده الى اربعه انواع. قسم ما سكت عنه ابو داود الى اربعه ايه يا اخوانا؟ اربعه ايه؟ انواع. النوع الاول منه ما هو في الصحيحين، سكت عليه في الصحيحين او على شرط الصحة، اما في الصحيحين او لو درسنا الاسناد سنجده رواه راو عدل تم الضبط متصل الاسناد غير معل ولا شاذ على شرط الصحة، ولكن لم يروى في الصحيحين. النوع الثاني منه ما هو من قبيل الحسن لذاته. ثالثا منه ما هو من قبيل الحسن اذا اعتضد يعني دخل عليه ايه؟ روايات اخرى رفعته الى الحسن لماذا؟ لغيره. قال وهذان القسمان اي الحسن لذاته والحسن لغيره كثير في كتابه جدا. طب رابعا ومنه ما هو ضعيف لكن من رواية من لم يجمع على تركه غالبا، وكل هذه الأقسام عنه تصلح. يبقى عبارة صالح ولا حسن؟ صالح دي دخل فيها اللي رواه البخاري ومسلم والصحيح والحسن والحسن لغيره، والضعيف الذي لم يصل إلى درجة الرد وإنما يعتبر به ويقبل في المتابعات والشواهد. واضح الكلام؟ ويقبل في المتابعات والشواهد. واضح الكلام؟ إذن هنا كلمة وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح. صالح لإيه؟ لأن ينظر فيه المحدث ويقوم بجمع الطرق لعله يجبر الضعف فينتقل من درجة الحسن الضعيف إلى الحسن، لأنه قال إيه؟ كلمة. شوف وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح. عايز تفهمه؟ شوف الجملة اللي قبلها، الجملة اللي قبلها بيقول فيها إيه؟ وما كان فيه وهن شديد بينته. إذا ما كان فيه وهن غير شديد تركه، لأنه في نظره صالح للاعتبار. والاعتبار بمعنى أنه يعني إيه الاعتبار؟ يعني أن نجمع المتابعات والشواهد لكي يرتقي الخبر من كونه ضعيفا إلى كونه إيه؟ حسنا لغيره. واضح الكلام يا أخوانا؟ تمام كده؟ كويس. قال ابن الصلاح، يبقى احنا كده حررنا الكلمة الطيبة التي قالها ابن كثير وبينا ما خذ الحافظ ابن حجر عليها وبين خطأها، لأن رسالة أبي داود لأهل مكة ليس فيها هذا الكلام. فإن كانت بعدين النسخة التي بين يدينا الإمام ابن كثير قال ويروى ولم يذكر أنها رسالته إلى أهل مكة، ما عليه. قال ابن الصلاح فما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا وليس في واحد من الصحيحين ولا نص على صحته أحد فهو حسن عند أبي داود. هذا الكلام صواب أم خطأ؟ كلام ابن الصلاح ده صواب أم خطأ؟ خطأ. بس ابن الصلاح كان معذور. ما عذر ابن الصلاح؟ ابن الصلاح اخترع أمرا جديدا، ألا وهو كما أن العلماء قد أغلقوا باب الاجتهاد في الفقه فلنغلق باب الاجتهاد في التصحيح والتضعيف ونصبح على إيه؟ المتقدمين. فحينئذ حينما يجد حديثا في أبي داود لم يتكلم فيه أحد من العلماء السابقين يقول إيه؟ حسن ونستدل به. وضحت؟ شفت ترسيخ الخطأ كيف استمر لدرجة أننا وجدنا فقهاء كثيرين يقولون سكت عنه ابن الصلاح. وممن وجدناه يقارع الحجة بالحجة وينافح ويبين في هذا الزمان هذه الخطيئة الإمام الألباني. تجد الألباني منذ قديم منذ أن نقد سيد سابق في فقه السنة. تعرفين الإمام الألباني نقد كتاب سيد سابق سنة كم؟ عارفين إمتى؟ كان لسه كتاب سيد سابق بيكتب كمقالات في مجلة الإخوان المسلمون قبل ثورة 52 في الأربعينات، كان لسه حسن البنا ما ماتش. فكان سيد سابق بيكتب المقالات، فقه السنة بيكتبه كمقالات في مجلة الإخوان. تعرفين سيد سابق كان من الإخوان ولا لا؟ ده كان من التنظيم السري، ثم تاب بعد ذلك ورجع قال ذلك يعني. المهم أن سيد سابق ألف كتاب فقه السنة مقالات في مجلة الإخوان، الشيخ الألباني قرأها في الأربعينات، أربعينات القرن الماضي قرأها الشيخ الألباني فوجد عليها مؤاخذات، فأرسل لحسن البنا رئيس الإخوان مقالاته. كان الألباني في الوقت ده شاب لسه، عشان تعرفوا كلام الألباني اللي هو انتقاد لكتاب فقه السنة تمام المنة في الرد على فقه السنة، كان مقالات أرسلت إلى مجلة الإخوان لكي تنشر مع الكلام لتصحيحه، رفض حسن البنا أن ينشرها طبعا، وانت عارف يعني هؤلاء لن يقبلوا النقد أبدا. فاضطر الألباني رحمة الله عليه إلى أن يجمع هذا في رسالة صغيرة، ولم تخرج كتابا إلا متأخرا، وإنما كانت مكتوبة بالآلة الكاتبة. أنا حصلت على نسخة في الثمانينات منها موجودة بالآلة الكاتبة، أتاني أخ بها من الأردن، كانت موجودة على الآلة الكاتبة اللي هي تمام المنة في التعليق على فقه السنة، ولم يكن قد طبع بعد، ثم طبع فيما بعد. لكن الكتاب ده مقدمة الكتاب الشيخ كان بينتقد فيها سيد سابق في إيه، من ضمن الأمور اللي انتقدوا فيها أنه كان يعتبر سكوت الإمام أبي داود على أي حديث في السنن حسن، يحسن ويقول سكت عنه أبو داود، واضح؟ وكذلك انتقده في قاعدة توثيق ابن حبان، أمور عند الألباني قديمة يصارع عليها وأصبحت الآن من المسلمات عند أهل الحديث. ولكن الذي نافح ونشر هذه الأمور الشيخ الألباني، هذا الكلام قديم جدا للشيخ الألباني رحمة الله عليه، أنه كان ينتقد توثيق ابن حبان للثقات، وكان يعترض على الشيخ الجليل إمام الصنعة في زمانه أحمد شاكر، لأن أحمد شاكر رحمة الله عليه كان يأخذ بتوثيق ابن حبان، وقاعدة ابن حبان أنه يوثق المجاهيل، فالأصل في الإنسان العدالة عنده، وهذا خطأ. وكذلك من ضمن الأمور اللي أخذت عليه مسألة الإيه؟ أو الشيخ الألباني كان بينافي عنها مسألة سكوت الإمام أبي داود على الحديث، كان يعد كقاعدة مسلمة في زمان الألباني، حينما نشأ الألباني في ذلك الزمان القديم كانت هناك قاعدة راسخة لدى المتأخرين أن ما سكت عليه أبو داود فهو حسن، وهذه القاعدة التي أخذ بها صاحب كتاب التاج الجامع للأصول الخمسة الذي انتقده الشيخ الألباني أيضا، كان إذا وجد حديثا سكت عنه أبو داود، هذه المسألة كانت شبه مسلمة، ما اقتلعها من جذورها إلا الشيخ الألباني رحمة الله عليه. إمام يقول لو أن لعلمه ورثة، إمام لو أن لعلمه ورثة، قال ابن الصلاح فما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا وليس في واحد من الصحيحين ولا نص على صحة أحد، فهو حسن عند أبي داود. لماذا؟ لأن ابن الصلاح كان قد قرر إغلاق باب الاجتهاد في التصحيح والتضعيف للمتأخرين. قلت أي ابن كثير الرواية عن أبي داود بكتابه السنن كثيرة جدا، ويوجد في بعضها من الكلام بل والأحاديث ما ليس في الأخرى. فعلا الروايات عن أبي داود بكتاب السنن كثيرة، ويوجد في بعضها من الكلام بل والأحاديث ما ليس في الأخرى. وذكرت لكم قبل ذلك أن محقق طبعة المعارف في درس نيل الأوطار السابق الثلاثاء الماضي ذكر أن الحديثين اللذين كنا بصدد الكلام عليهما ها غير موجودين في تحفة الأشراف للمزي، ولم يستدرك على المزي من العلماء الذين استدركوا على المزي في تحفة الأشراف، وكذلك غير موجودين في ايه في شروح الترمذي في شروح ابي داود. فدل ذلك على ماذا ايها الاخوه؟ على ان هناك احاديث الروايات بتتعدد في هذه الكتب. فهنا العله اوضحها الامام، ابن كثير، قال الروايات عن ابي داود بكتابه السنن كثيره جدا، ويوجد في بعضها من الكلام بل والاحاديث ما ليس في الاخرى. قال ولأبي عبيد الأجري عنه أسئلة. دايما يا أخوانا هناك كتب رسائل صغيرة من هذه الرسائل مهمة جدا لطالب الحديث، التي تجد فيها سؤالات الإمام فلان الفلاني لفلان، سؤالات فلان لفلان، سؤالات للإمام أبي زرعة، سؤالات للإمام الحاكم، سؤالات وهكذا. قال ولأبي عبيد الأجري عنه أي عن أبي داود أسئلة في الجرح والتعديل والتصحيح والتعليل، كتاب مفيد. يعني هذه الأسئلة جمعت في كتاب مفيد. قال ومن ذلك أحاديث ورجال قد ذكرها في سننه. فقوله وما سكت عنه فهو حسن، ما سكت عليه في سننه فقط أو مطلقا، هذا مما ينبغي التنبيه عليه والتيقظ له. هذا الكلام ما اعجب العراقي، فالعراقي نظر اليه في بادي الرأش فانتقد ابن كثير، فقال وهو كلام عجيب، وكيف يحسن هذا الاستفسار بعد قول ابن الصلاح ان مظن الحسن سنن ابي داود؟ يعني الكلام كله في سنن ابي داود، ايه اللي جعل ابن كثير يقول؟ هل هذا الكلام يخص كتابه السنن فقط ام في اي كتاب من كتبه؟ واضح الكلام؟ فقال هذا كلام عجيب، وكيف يحسن هذا الاستفسار بعد قول ابن الصلاح إن مظن الحسن سنن أبي داود؟ فكيف يحتمل حمل كلامي على الإطلاق في السنن وغيرها؟ وكذلك لفظ أبي داود صريح فيه، فإنه قال ذكرت في كتابي هذا الصحيح إلى آخر كلامه. وأما قول ابن كثير ما زال العراقي يتكلم، من ذلك أحاديث ورجال قد ذكرها في سنني، إن أراد بي أنه ضعف أحاديث ورجالا في سؤالات الأجر وسكت عليها في السنن، فلا يلزم من ذكره لا في السؤالات بضعف أن يكون الضعف شديدا، فإنه يسكت في سننه على الضعف الذي ليس بشديد كما ذكر هو. نعم، إن ذكر في السؤالات أحاديث أو رجالا بضعف شديد وسكت عليها في السنن فهو وارد عليه. يعني من الممكن أن يأتي في السؤالات ويضعف أحاديث تضعيفا شديدا ويسكت عليها في السنن، فنقول كيف كانت صالحة أو كيف كانت حسنة، ويحتاج حينئذ إلى جواب والله أعلم. فالشيخ أحمد شاكر نقل كلامه ثم قال ودافع عن ابن كثير. شوف قال إيه، الظاهر أن الحافظ العراقي لم يفهم كلام ابن كثير على وجهه الصحيح، فإن ابن الصلاح يحكم بحسن الأحاديث. الإمام ابن كثير نفذ إلى العلة التي أراد أن يذكر من ورائها ابن الصلاح هذا الكلام، ألا وهي أن الحديث الذي يسكت عنه أبو داود يحسن، ولا نناقش ولا نصحح ولا نضعف ولا، فأراد أن يهدم قاعدة ابن الصلاح، فلم يفطن العراقي لهذا. واضح الكلام؟ فبيقول الشيخ أحمد شاكر اسمع، الظاهر أن الحافظ العراقي لم يفهم كلام ابن كثير على وجهه الصحيح، فإن ابن الصلاح يحكم بحسن الأحاديث التي سكت عنها أبو داود، ولعله سكت عن أحاديث في السنن وضعفها في شيء من أقواله الأخرى كإجاباتي للأجر في الجرح والتعديل والتصحيح والتعليل، فيريد ابن كثير أن يلزمه بها. كيف آخذ أحاديثه التي سكت عنها وأقول عنها حسنة وقد ضعف في أماكن أخرى؟ فيريد أن يخطئه في هذا. فيقول ابن الشيخ شاكر قال فلا يصح إذن أن يكون ما سكت عنه في السنن وضعفه في موضع آخر من كلامي حسنا. كيف يكون حسنا في السنن مع أنه ضعفه خارج السنن؟ بل يكون عنده ضعيفا، ومع ذلك فإنه يدخل في عموم كلام ابن الصلاح الذي قال فيه إنه حسن. واضح الكلام؟ فبيبين أنها تتناقض. إما أن تعترف بأننا لابد وأن نقوم بدراسة ما سكت عنه ونعطيه حكمه الذي يليق به من الصحة أو الضعف، لأن باب الاجتهاد لم يغلق كما ادعيت، وإما أن تلزم بالتناقض، لأنه كيف يكون قد سكت عنه فيحكم عنه عليه طبقا لقاعدتك بأنه حسن، وفي نفس الوقت وضعفه في إجاباتي للأجري؟ وضحت المسألة ولا لا؟ شوف كلام الشيخ شاكر رحمة الله عليه، قال فلا يصح إذن أن يكون ما سكت عنه في السنن وضعفه في موضع آخر من كلامي حسنا، بل يكون عنده ضعيفا، ومع ذلك فإنه يعني ضعيف ولكنه يدخل في عموم كلام ابن الصلاح، فظهر التناقض. قال واعتراض ابن كثير صحيح واضح، وإنما لجأ ابن الصلاح إلى هذا اتباعا لقاعدته التي صار عليها من أنه لا يجوز للمتأخرين التجاسر على الحكم بصحة حديث لم يوجد في أحد الصحيحين أو لم ينص أحد من أئمة الحديث عن القدامى على صحته، وقد رددنا عليه فيما مضى. وضح الكلام ولا لا؟ يبقى هنا الإمام شاكر خطأ العراقية وأبان عن وجه كلام الإمام ابن كثير في انتقاده لابن الصلاح، فإنه قد أتاه بإلزام، يعني ما ذكره ابن كثير كان إلزاما، لم يكن معناه أنه هو بيتكلم عن السنن ولا عن الكتب الأخرى. هو ابن كثير لم يكن تائها، مش عارف أن الإمام أبو داود قال ما ذكرت فيه أي في السنن، هو يعلم ذلك، ولكن هو يريد أن يلزم ابن الصلاح بهذا الكلام. واضح يا إخوانا ولا أنتوا تعشتوش؟ ها صح صح. ثم قال ولذلك قال هذا مما ينبغي التنبيه عليه والتيقظ له، مسألة كبيرة مش صغيرة. كتاب المصابيح للبغوي، وهنا يتكلم عن الحديث الحسن، فبيتكلم عن الكتب التي صنفت ومؤلفوها ذكروا فيها كلاما يخص الحديث الحسن. وجدنا الإمام البغوي ناصر السنة، عارفين الإمام البغوي ناصر السنة، إمام من أئمة السنة الكبار، وله كتاب اسمه شرح السنة، كتاب عظيم، وله تفسير قيم يوصي به أهل العلم، الرجل سلفي عالم كبير من علماء السنة. الإمام البغوي صنف كتابا في الحديث سماه مصابيح السنة، مصابيح السنة. وهذا الكتاب كانت طبعته الرئاسة العامة للإفتاء في المملكة قديما، وكان يوزع على الحجاج مصابيح السنة. كتاب ضخم جمع فيه أحاديث من الصحيحين والكتب الستة، وكان إذا ذكر له اصطلاح غريب ومخالف لاصطلاحات العلماء يجعل الحديث الصحيح ما رواه البخاري أو مسلم، وأي حديث ورد في السنن يقول عنه حسن، يبقى ده اصطلاح جديد، الصحيح عنده ما رواه صاحب الصحيحين، وأي حديث رواه أحد من أصحاب الكتب الستة حتى ولو كان في أعلى درجات الصحة عنده يسمى إيه؟ حسنا. واضح؟ فقال وما يذكره البغوي في كتابه المصابيح، مصابيح السنن، من أن الصحيح ما أخرجاه أو أحدهما أخرجاه، أي البخاري ومسلم أو أحدهما، وأن الحسن ما رواه أبو داود والترمذي وأشباههما، فهو اصطلاح خاص لا يعرف إلا له، وقد أنكر عليه النووي ذلك لما في بعضها من الأحاديث المنكرة. يعني فعلا كيف تقول كل أحاديث الكتب الستة غير الصحيحين حسنة وفيها أحاديث إيه؟ أحيانا موضوعة وفيها أحاديث منكرة؟ فأنكر عليه النووي ذلك، وراجع ذلك في تدريب الراوي شرح تقريب النووي، قال لما في بعضها من الأحاديث المنكرة. طبعا مصابيح السنة هذا الذي قام الإمام الخطيب التبريزي بإعادة ترتيب الكتاب وتصنيفه مرة أخرى على وجه جديد وسماه مشكات المصابيح. مشكات المصابيح السنة للبغوي، هو جعله مشكال المصابيح، والذي قام بتخريجه طبعا ألغى تماما اصطلاحات البغوي، ولكن قام بترتيب الكتاب مشكات المصابيح نفس الأحاديث قام بترتيبها. وهذا الكتاب قام بتخريجه قديما في كتاب الهداية الإمام ابن حجر، وطبع مؤخرا طبعه علي الحلبي الهداية. أما الألباني فقد حقق مشكات المصابيح للخطيب التبريزي، والألباني كان دائما يقول بعد أن حقق كتاب المشكات في كتبه يتراجع عن حديث، لأن المشكات تحقيق قديم وكان سريع، كان التحقيق سريع تخريج الأحاديث، فكان يقول أحيانا انظر التحقيق الثاني للمشكات، التحقيق الثاني للمشكات. هذه الكلمة تتكرر كثيرا لمن له معاملة مع تخريجات الشيخ الألباني، يقول لك انظر طب من أين نحصل على التخريج الايه الثاني، إلى أن جاء كتاب الهداية الذي خرجه الحافظ ابن حجر، هذا كتاب الحافظ ابن حجر، وقام بتحقيقه من؟ علي الحلبي، وحصل على التخريج الثاني للمشكاه ووضعه على الكتاب في الحاشية، فأصبح تخريجات الشيخ الألباني اللي هي الثانية المختفية موجودة على تخريجات كتاب الهداية. علي الحلبي ده استفاد كثيرا من الشيخ الألباني مثل الروضة الندية وهذا الكتاب. المهم يقول الشيخ أحمد شاكر: البغوي هو الحافظ محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي، مات سنة 1516 عن نحو 80 سنة، وله ترجمة في تذكرة الحفاظ. تذكرة الحفاظ هذه لمن؟ للإمام الذهبي. نعم. وكتابه المشار إليه هنا هو مصابيح السنة، عني العلماء بشرحه على الرغم مما فيه من الاصطلاح غير الجيد الذي أنكره عليه النووي وغيره. وقال العراقي، أجاب بعضهم عن هذا الإيراد بأن اللي هو يعني أوردوا على الإمام البغوي هذا الكلام وقالوا هذا خطأ، فالعراقي أراد أن يدافع عنه بقوله بأن البغوي بين في كتابه المصابيح عند كل حديث كونه صحيحا أو حسنا أو غريبا فلا يرد عليه ذلك. قلت: وما ذكره هذا المجيب عن البغوي من أنه يذكر عقب كل حديث كونه صحيحا أو حسنا أو غريبا ليس كذلك، فإنه لا يبين الصحيح من الحسن فيما أورده من السنن وإنما يسكت عليها، وإنما يبين الغريب غالبا وقد يبين الضعيف. وكذلك قال في خطبة كتابي: وما كان فيها من ضعيف غريب أشرت إليه. انتهى. قال الشيخ أحمد شاكر: فالإيراد باق في مزجه صحيح ما في السنن بما فيها من الحسن، وكأنه سكت عن بيان ذلك لاشتراكه ما في الاحتجاج به، والله أعلم. صحة الإسناد لا يلزم منها صحة الحديث. هل صحة الإسناد يلزم منها صحة الحديث؟ يعني قرأنا الحديث، نظرنا في الكتاب في حديث من الأحاديث، فوجدنا أن الحديث المذكور صحيح الإسناد، هل هذا دليل على صحة الحديث؟ لا. ولذلك علمنا العلماء أننا إذا قمنا بتخريج حديث وأنت ليست عندك المكنة من جمع الطرق وما شابه، ماذا تفعل؟ بتمسك الحديث، تنظر إلى رواة الحديث، كل راوي بتشوف اسمه في كتب الجرح والتعديل في مظانها الكتاب، لو في الكتب الستة تنظر في الكتب. المهم تجد كل راوي من الرواة ما حكمه، ما هي مرتبته، ما هي درجته في الجرح والتعديل، فإذا وجدته ثقة عن ثقة عن ثقة عن ثقة، يبقى أول شيء ما رواه راو ثقة، عدل تم الضبط الحمد لله. نبدأ ننتقل إلى قصة الاتصال حتى نتأكد أنه متصل. كل راوي أخذ من الراوي الذي قبله. لن نشترط شرط البخاري أنه لابد أن يذكر أنه لقيه، لا، إمكان السماع طالما كان في زمن واحد وهناك إمكان للسماع، بشرط أن نأمن التدليس، لأنه لو كان مدلسا ممكن يكون الشيخ معه في نفس الزمان ولم يسمع منه الحديث ويقول عنه وهناك واسطة ساقطة. فطالما عرفناه أنه ليس بمدلس، وهذا يعرف عن طريق كتب المدلسين كما سيأتي، عندنا كتب في المدلسين فبنذكر أسماء المدلسين بطبقاتهم ودرجاتهم، فوجدناه ليس مذكورا في كتب المدلسين، ولم يذكر أهل الجرح والتعديل شيئا عنه أنه مدلس أو وقع في التدليس، يبقى الحمد لله. وهناك إمكان للسماع وهو غير مدلس، فإذا العنعنة تحمل على الاتصال، عنعنة الثقة غير المدلس تحمل على الايه؟ على السماع، واضح، على الاتصال. يبقى الحديث متصل. بعد ما عرفنا ان الحديث متصل من اول الاسناد الى اخره، الحمد لله رب العالمين. هذا الحديث نقول عنه ايه؟ طيب ما قدرتش تشوف قصة الاتصال، تقول عن الحديث رجاله ايه؟ ثقات، كما كان يقول الهيثمي، ان لم يستطع ان يصل الى معرفة الامن من التدليس او غيره وتحقق شرط الاتصال، يقول رجاله ثقات. تحققت من شرط الاتصال، تقول الحديث ايه؟ ها؟ لا، ما تقولش صحيح، اسناده صحيح. امتى بقى يبقى صحيح؟ لما ينفع عنه العلة والشذوذ، وهذا يكون بجمع الطرق، مش كده ولا جمع الطرق ودراسة المتن والسند معا. فقد يكون المتن مقلوب، مش كده ولا، قد يكون المتن مضطرب والاسناد بسم الله ما شاء الله ظاهره الصحة والسلامة، لكن تيجي تنظر في المتن يقول لك انقلب على راوي، دي علة خفية، هذا المتن انقلب، قلبه راوي من الرواة مع انه ثقة، ولكن امتى يعرف المقلوب من غيره، المضطرب من غيره، اللي فيه تقديم وتأخير من غيره، لفظة مدرجة، في مدرج هنا، هذه اللفظة مدرجة. يعني ايه مدرجة؟ يعني من تفسير الراوي مش من كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام. طب بتعرف ازاي؟ بجمع الطرق، وهذا الكلام فن العلة. احنا كنا في درس المغرب كنا بنتكلم عن العلل، شفتوا عبد الرحمن بن مهدي واحمد وغيره كانوا بيتكلموا ازاي عن حديث المغيرة بن شعبة، وكيف رد عليهم علماء العلل ايضا وقالوا لهم لا، الحديث صحيح وليس فيه علم. ده مش شغل الهوى من امثالنا، ده شغل الكبار الذين افنوا اعمارهم في علم الحديث. يعني نذكر مرة قديمة قوي، كان مرة بيسألوا الشيخ الالباني بيقولوا له ايه، سمعتها في شريط، الكلام ده من حوالي 35 سنة ولا حاجة، سمعتها في شريط الشيخ الالباني، بس مش اذكر اسم اللي هو ذكره علشان هو بقى قامة كبيرة فيما بعد، اصبح قامة كبيرة جدا فيما بعد. فبيقولوا له الحديث اللي انت صححته يا شيخ هذا ضعفه فلان. قال فلان يعمل في الحديث من كم سنة؟ قال له 7 سنين. قال له انا عندي 70 سنة، شغال في الحديث 7 سنين، شغال بقالي 70 سنة. قال كده الشيخ طبعا على المبالغة، لان الشيخ ما كانش لسه الامر وصل ل70 سنة، فقال انا بقالي 70 سنة. يعني انت هتستقيس طالب لسه متخرج من الجامعة الاسلامية كان تلميذي خد 7 سنين وانا 70 سنة، هتقارن تصحيحاته بتصحيحاتي؟ هنا بيدلك على الايه؟ ها؟ فناء الاعمار، الخبرة، واخدين بالك؟ الخبرة في العمل، لكن الهواء يعني على قده. فبيقول هنا ايه؟ صحة الاسناد لا يلزم منها صحة الحديث. قال اي العراقي رحمة الله ابن الصلاح، والحكم بالصحة او الحسن على الاسناد لا يلزم منه الحكم بذلك على المتن، اذ قد يكون شاذا او معللا. صح، يبقى واضح، يبقى هو كلامه هنا احنا فضفضنا بقى علشان نوضح الايه المعنى. قول الترمذي حسن صحيح. قال واما قول الترمذي هذا حديث حسن صحيح، فمشكل الترمذي أتى بشوية مصطلحات جعلت العلماء يحتارون. حسن غريب، حسن صحيح، حسن صحيح غريب، صحيح غريب، له عبارات جعلت العلماء من حقه عالم يضع مصطلحات، إمام كبير الترمذي، ولكن العلماء اجتهدوا. لماذا أشكل الأمر على هؤلاء العلماء؟ لأن العالم الذي يضع معنى وتفسير لمصطلحاته يغني الناس عن القيل والقال، هو لم يفعل ذلك، لم يشرح في كتابي إلا مصطلحا واحدا، مصطلح إيه؟ الحسن فقط، واتضح إن كلمة الحسن عنده مخالفة لغيره، الحسن عنده والحسن إيه؟ لغيره. طب الحسن لذاته بيقول عليه حسن إيه؟ غريب. حسن بس يبقى حسن لغيره. طب الحسن لذاته اللي هو على منه حسن غريب، لأنك لما تيجي تقول حسن غريب يعني قال لك لا، غريب يعني جاء من طريق واحد وهو حسن، يبقى لازم يكون حسن إيه؟ لذاته، لأنه جاء من طريق واحد، مش كده؟ فقال هنا، قال وأما قول الترمذي هذا حديث حسن صحيح فمشكل، لأن الجمع بينهما في حديث واحد كالمتعذر، فمنهم من قال ذلك باعتبار إسنادين حسن وصحيح. بعض العلماء قالوا هذا الكلام معناه أن الحديث له إسنادان، إسناد حسن وإسناد صحيح، فلما أراد أن يحكم على الحديث قال إيه؟ حسن صحيح، فجمع بين الحكمين على الإسنادين، واضح؟ طيب السؤال، أحدهما حسن والآخر صحيح، إذا كلمة حسن على هذا التفسير تكون أعلى من صحيح أو أدنى من صحيح؟ أعلى، ده الحديث ورد من طريقين، واحد حسن والثاني صحيح، صحيح، واحد حسن يبقى أرفع من أن يكون ورد من طريق واحد صحيح، واضح؟ بعضهم قال لا، حسن صحيح بمعنى أن العلماء اختلفوا فيه فهو مشوب، هل هو صحيح؟ لا، ما نقدرش نقول عليه كده، أدنى. طب هو حسن؟ لا، أعلى، فهو بين الحسن والصحيح، أعلى من حسن وأدنى من صحيح، مثل الحديث الجيد، فالحسن صحيح عنده مثل الجيد عند غيره اللي هو أعلى، فأشرب الصحة الحسن وأشرب الحسن الصحة، واخدين بالكم ولا لا؟ فهنا يكون أدنى من الصحيح ولا أقل؟ أدنى، لأنه اللي ما اختلف فيه لن يكون في قوة ما اتفق عليه، مش كده؟ يبقى إن كان له إسنادان فأحدهما حسن والآخر صحيح، وإن كان إسناد واحد فهو مشرب الصحة مع الحسن، ولذلك يفسر هذا حينما يأتي من طريق واحد فيقول حسن صحيح غريب، وأحيانا يقول لا نعرفه إلا من هذا الوجه، إذا ليس له إلا طريق واحد، فكيف يكون له إسنادان هو إسناد واحد؟ لأنه هو الذي قال حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، مش كده ولا لا؟ والبعض قال بل حسن صحيح الصحة في التحقيق العلمي من ناحية الصحة والضعف، والحسن من ناحية الفقهية، يعني استحسنه الفقهاء فعملوا به، مثلما كان يقول مالك في موطئه والعمل عليه عندنا في المدينة، يبقى كلمة حسن يعني استحسنه الفقهاء وعملوا به، لكن صحيح هذا الصناعة الحديثية، واضح الكلام ولا لا؟ وكل قول من الأقوال ها العلماء لهم ردود عليه ومناقشات. الحافظ ابن حجر في شرح النخبة وصل إلى القول اللي قلت لكم عليه، حسن صحيح، ننظر للحديث إن كان له إسنادان فأحدهما حسن والآخر صحيح، وإن كان غريب ليس له إلا طريق واحد فحسن صحيح مشوب، يعني في بين الصحة والحسن، يعني هو درجة بين الحسن وبين الصحة. نقرأ كلامه، قال وأما قول الترمذي هذا حديث حسن صحيح فمشكل، لأن الجمع بينهما في حديث واحد كالمتعذر، فمنهم من قال ذلك باعتبار إسنادين حسن وصحيح، قلت أي ابن كثير، وهذا يرد أنه يقول في بعض الأحاديث هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ومنهم من يقول وحسن باعتبار المتن، صحيح باعتبار الإسناد، وفي هذا نظر أيضا، فإنه يقول ذلك في أحاديث مروية في صفة جهنم وفي الحدود والقصاص ونحو ذلك. بس أنا لا أدري لماذا قال هذا، من الممكن أن يكون مروي في صفة جهنم وحسن باعتبار المتن وصحيح باعتبار الإسناد، لا شيء فيها. قال الشيخ معلق، الشيخ الألباني علق على في قوله فإنه يقول ذلك في أحاديث مروية في صفة جهنم، قال كحديث يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول إني وكلت بكل جبار عنيد وبكل من دعا مع الله إلها آخر وبالمصورين. فقال الإمام ابن الترمذي حديث حسن صحيح غريب. يبقى هنا مثل لما ذكره الإمام ابن كثير بهذا الحديث، واضح يا إخوانا؟ وقال وأخرج الحديث الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. ثم قال الإمام ابن كثير والذي يظهر لي أنه يشرب الحكمة، يشرب الحكمة بالصحة على الحكم بالحسن كما يشرب الحسن بالصحة، واضح الكلام؟ فرد عليه الإمام العراقي في شرحه وقال والذي ظهر له تحكم لا دليل عليه، الذي ظهر لابن كثير تحكم لا دليل عليه، وهو بعيد من فهم معنى كلام الترمذي والله أعلم. فرد على الشيخ أحمد شاكر وقال لماذا لا يقبل قول ويستساغ، والمسألة في أصلها اجتهادية، احنا كلنا عمالين نجتهد ما احناش عارفين ماذا يقصد الترمذي، فكل عالم يجتهد في فهم هذا الكلام. اشمعنى يعني جت على الإمام ابن كثير وجاي يجتهد تقول له هذا تحكم؟ بص العلماء، بص العلماء. ثم قال اسمع بقى الكلام الجميل ده اللي نقله الشيخ أحمد شاكر، قال وقال الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة هنا معلقا. عارفين الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة ولا مش عارفين؟ تعرفوش؟ الذي كان يدرس الحديث في مكة المكرمة في مدرسة الحديث في مكة رحمة الله عليه، من علماء أنصار السنة، وكان صديقا للشيخ أحمد شاكر والشيخ عبد الرزاق عفيفي، من طبقة هؤلاء العلماء، وله رد على المجرم أبي ريا، نقد الظلم، نقد الأنوار الأضواء على السنة الذي أنكر فيه الأحاديث ردد عليه الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة رحمة الله عليه، كان عالم حديث قوي. وقرأنا كلاما له في مقدمة الكتاب لأنه هو الذي طلب من الشيخ أحمد شاكر أن يقوم بصناعة هذا الكتاب كما رأيت. وقال الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة هنا معلقا أوقعهم في الحيرة جعلهم الحسن قصيم الصحيح، فورد عليهم وصف الترمذي لحديث واحد بأنه حسن صحيح فأجاب كل بما ظهر له. والذي يظهر أن الحسن في نظر الترمذي أعم من الصحيح فيجامعه وينفرد عنه، يعني كأن الحسن جنس والصحيح نوع، واضح الكلام ولا لا؟ فيكون حسن أو يكون حسن وأخص زي ما تقول إيه، الإنسان حيوان ناطق، فإذا حيوان عام ده الجنس، منه جزء خاص أعلى رتبة مقيد بصفة اللي هي الإيه؟ ناطق. فالحسن حديث مقبول، فإن ارتفعت درجة الضبط في الراوي إلى درجة الإتقان يصبح صحيحا. إذا الصحيح مش قصيم للحسن، وإنما الصحيح ها جزء ونوع من الحسن، وضحت المسألة ولا لا؟ طبعا الصحيح يكون أعلى رتبة من الحسن، مثلما كان الإنسان أعلى رتبة من الحيوان، فالحيوان جنس، الإنسان نوع، حيوان ناطق، فالحسن مقبول، حديث الحسن يعني مقبول. ثم إذا اتصف بصفة الدقة في الإتقان والمهارة في الأداء يصبح صحيحا. وضحت الكلام؟ شفت كلام الشيخ محمد عبد الرزاق؟ قال والذي يظهر أن الحسن في نظر الترمذي أعم من الصحيح فيجامعه وينفرد عنه، وإنه في معنى المقبول المعمول به، يعني المقبول عكس المردود، واضح؟ الذي يقول مالك في مثلي وعليه العمل ببلدنا وما كان صحيحا ولم يعمل به لسبب من الأسباب يسميه الترمذي صحيحا فقط، وهو مثل ما يرويه مالك في موطئه ويقول عقبه وليس عليه العمل. فإذا هنا الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة يريد أن يقول إن الحسن قسم المقبول والصحيح منه عند الترمذي فقط مش عند عامة العلماء، الذي توفرت فيه شروط الحسن ولكن العلماء تركوا العمل به لسبب من الأسباب. إذن هنا هذا الكلام يكون مخالفا لفهم الأول، فأنا ما فهمته في الأول في بادي الرأي أن الحسن عام والصحيح يكون أعلى درجة منه، هذا سيكون حينئذ تفسيرا عاما لكل العلماء وليس فيه مخالفة، لأن الحسن مقبول والصحيح أعلى درجة منه والصحيح حسن وزيادة. لكن الشيخ هنا يريد أن يقول أمرا آخر غاب عني، غاب عني، واضح؟ قال وما كان صحيحا ولم يعمل به، يبقى الصحيح هو غير المعمول به، بس هذا الكلام خطأ، هيترتب عليه نقد له دلوقتي. يقول وما كان صحيحا ولم يعمل به لسبب من الأسباب يسميه الترمذي صحيحا فقط، وهو مثل ما يرويه مالك في موطئه ويقول عقبه وليس عليه العمل. قال الشيخ الألباني وهذا منتقد بقول الترمذي في حديث الترجيع، حديث صحيح اللي هو الترجيع في الأذان، حديث صحيح وعليه العمل بمكة وهو قول الشافعي، فبين نقده يبقى صحيح، هو بيقول ان الصحيح ليس عليه العمل، لا صحيح وهو عليه العمل بمكة وهو قول الشافعي، ليس في هذا الحديث فقط، وقول في حديث الركعتين قبل الظهر وبعدها حديث صحيح، وقول في حديث أنس في صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين بذي الحليفة حديث صحيح، وفي حديث صوم عاشوراء وقال فيه والعمل على هذا عند أهل العلم، وفي حديث سعد في التمتع بالعمرة وقال بعده وقوله، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. إذن هذا الكلام الذي قاله الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة يحتاج إلى يعني دراسة منقوط. قال وكأن غرض الترمذي أن يجمع في كتاب بين الأحاديث وما أيدها من عمل القرون الفاضلة من الصحابة ومن بعدهم، فيسمي هذه الأحاديث المؤيدة بالعمل حسانا سواء صحت أو نزلت عن درجة الصحة، وما لم تتأيد بعمل لا يصفها بالحسن وإن صحت. ثم قال هذا الذي يظهر قد استفدناه من مذاكرة بعض شيوخنا ومجالستهم، وهو كلام منقود كما رأيتم. ثم يقول الشيخ ابن كثير والذي يظهر لي أنه يشرب الحكم بالصحة على الحكم بالحسن كما يشرب الحسن بالصحة، هذا الكلام الذي انتقده العراقي ولم يسلم لانتقاد الشيخ أحمد شكر. قال ابن كثير فعلى هذا يكون ما يقول في حسن صحيح أعلى رتبة عنده من الحسن ودون الصحيح، واخدين بالكم؟ زي الجيد عند بعض العلماء، ويكون حكمه على الحديث بالصحة المحضة أقوى من حكمه عليه بالصحة مع الحسن. ولذلك وجدنا الشيخ ابن حجر العسقلاني يقول إن هذا قول حسن مليح، ولكنه لما جاء في كتابه النخبة كما قلت لكم قال إن كان الحديث له إسنادان فأحدهما حسن الآخر صحيح، وإن لم يكن له إلا إسناد واحد فإنه يأتي كلام ابن كثير أنه إيه مشرب بالصحة على الحسن والحسن على الصحة، والله أعلم. ونكتفي بهذا القدر. النوع الثالث الحديث الضعيف. المجلس القادم بمشيئة الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.